تفسير الآية 105 من سورة البقرة يقول تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت حذرا أشد الحذر ممن يكرهونك ويكرهون أي خير لك، فعاملهم بأخلاق الإسلام لكن مع الحذر، وإلا أبعدوك عنها تدريجيا إن استجبت لشرورهم بكامل حرية إرادة عقلك، فتتعس بالتالي في دنياك وأخرى. هذا ومعنى قوله تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أي هذا تحذير للمسلمين من كراهية الكافرين لهم حتى لا يثقوا بهم ثقة كاملة، وعليهم أن يعاملوهم بأخلاق الإسلام لكن مع شدة الحذر من مكائدهم، وإلا أبعدوهم عنها تدريجيا إن استجابوا لشرورهم بكامل حرية إرادة عقولهم، فيتعسون بالتالي في الدارين على قدر بعدهم عن ربهم وإسلامهم. أي لا يحب الذين كفروا، أي كذبوا بوجود الله وكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، وعاندوا واستكبروا واستهزأوا وفعلوا الشرور والمفاسد والأضرار حيث لا حساب من وجهة نظرهم، سواء أكانوا من أهل الكتاب، أي قد نزل عليهم كتاب من الله تعالى يسبق القرآن الكريم كاليهود الذي أنزل عليهم التوراة من خلال رسولهم موسى صلى الله عليه وسلم، وكالنصارى الذين أنزل عليهم الإنجيل من خلال عيسى صلى الله عليه وسلم، أم كانوا من المشركين وهم الذين يشركون مع الله تعالى في عبادته أي طاعته غيره، فيعبدون صنما أو حجرا أو كوكبا أو نحوه، أم من تشبه بهم؟ لا يحب كل هؤلاء أن ينزل عليكم يا مسلمين أي خير من ربكم، سواء أكان تشريعات في القرآن العظيم تسعدكم في الدارين وهي محفوظة تماما بحفظه لها سبحانه حتى يوم القيامة، أم أرزاقا مفيدة مسعدة بكل أنواعها المتعددة، أم نصرا وعزة وقوة وأخوة وترابطا وتعاونا وأمنا وتمكينا في الأرض بحيث تحسنون إدارتها والانتفاع بخيراتها، أم نحو ذلك؟ هذا ومن أسباب كراهيتهم للمسلمين وعداوتهم لهم أنه بانتشار الإسلام لا يمكنهم أن يستعبدوا من يسلم ويستغفلوا ويستغلوا جهوده وثرواته، ولذلك فهم يقاومون انتشاره بكل الوسائل الممكنة لديهم. قوله تعالى: والله يختص برحمته من يشاء، أي هذا رد من الله تعالى عليهم بما يكشف سفههم، حيث يعترضون على تقديراته في كونه، وهو وحده لا غير صاحب التصرف المطلق، صاحب التصرف المطلق في الإعطاء والمنع. فكان من الواجب على أمثال هؤلاء الذين لا يودون أن ينزل عليكم أن ينزل أي خير على المسلمين والناس جميعا، أن يريحوا أنفسهم من هذا التعب النفسي والجسدي، وأن ينتهوا عن ذلك السفه، لأنه سبحانه يختص برحمته، أي يخص بصفة خاصة وعلى وجه الخصوص دون الآخرين، ويعطي ويفرد ويقصر خيره بكل أنواعه على من يشاء من خلقه، وليس لأي أحد مهما كان أي تأثير في ذلك. فهم وغيرهم لا يقدرون على منع أي شيء أراد إعطاءه لخلقه ولهم ولغيرهم، ولا على إعطاء أي شيء أراد منعه. وكل خير وعطاء بيده يملكه ويتصرف فيه هو وحده، فهو صاحب العطاء العظيم الهائل الكامل الذي لا يقارن ولا يوصف، إذ يملك كل النعم التي لا تحصى، ومنها القرآن والإسلام وحفظهما ونشرهما، فيعطي نعمه من يشاءها من خلقه، ويحسن اتخاذ أسباب الوصول إليها، فيشاء الله له ذلك فييسرها له ويوفقه لها. قوله تعالى: والله ذو الفضل العظيم، أي وهذا الذي تفضل به عليهم، هو لأنه تعالى وحده وليس أي أحد غيره صاحب الفضل العظيم، أي العطاء الزائد الهائل الكامل الذي لا يقارن، فلا يستبعد أبدا منه ذلك. إنه حتما ذو الفضل العظيم بما وسع على خلقه من أرزاقهم التي لا تحصى في دنياهم، وبما أعطى المحسنين في أخراهم من نعيم تام لا يوصف. ومن كان هذا وصفه من القدرة والعلم والحكمة والملك والرحمة والفضل، فهو المستحق وحده للعبادة، أي الطاعة، وللشكر وللتوكل عليه. وفي الآية الكريمة طمأنة للمسلمين أن ربهم الكريم القوي العزيز، القوي العزيز حتما ناصرهم ومكرمهم ومعزهم على من آذاهم في الدنيا والآخرة.